بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن، ووصلنا إلى قول الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في هذا الكتاب النوع الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد حكى ابن حبيب النيسابوري في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أن القرآن كله محكم لقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. الثاني: كله متشابه لقوله تعالى: كتابا متشابها مثانيا. الثالث وهو الصحيح: انقسامه إلى محكم ومتشابه للآية المصدر بها. والجواب عن الآيتين أن المراد بإحكامه إتقانه، وعدم تطرق النقض والاختلاف إليه، وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز. وقال بعضهم: الآية لا تدل على الحصر في الشيئين إذ ليس فيهما شيء من طرقه. قال تعالى: ولتبين للناس ما نزل إليهم. والمحكم لا تتوقف معرفته على البيان، والمتشابه لا يرجى بيانه. وقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال، فقيل المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور أو بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور. وقيل المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه. وقيل المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجها. وقيل المحكم ما كان معقول المعنى والمتشابه بخلافه، كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان قاله الماوردي. وقيل المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. وقيل المحكم ما تأويله تنزيله، والمتشابه ما لا يدرى إلا بالتأويل. وقيل المحكم ما لم تتكرر ألفاظه ومقابله المتشابه. وقيل المحكم الفرائض والوعد والوعيد، والمتشابه القصص والأمثال. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. وأخرج الفريابي عن مجاهد قال: المحكمات ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضا. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: المحكمات هي الآمرة الزاجرة. وأخرج عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخثة تراجعا في هذه الآية فقال أبو فاختة فواتح السور، وقال يحيى الفرائض والأمر والنهي والحلال، وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات، قل تعالوا والآيتان بعدها، وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله آيات محكمات قال منها هنا قل تعالوا إلى ثلاث آيات، ومنها هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك رحمه الله قال المحكمات ما لم ينسخ منه، والمتشابهات ما قد نسخ. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال المتشابهات فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم را وألف لام را. قال ابن أبي حاتم وقد روي عن عكرمة وقتادة وغيرهما أن المحكم الذي يعمل به والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به. فصل. اختلف هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه أو لا يعلمه إلا الله، على قولين منشأهما الاختلاف في قوله والراسخون في العلم، هل هو معطوف ويقولون حال أو مبتدأ خبره يقولون والواو للاستئناف. وعلى الرأي الأول طائفة يسيرة منهم مجاهد، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، فأخرج ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قال أنا ممن يعلم تأويله. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رحمه الله في قوله والراسخون في العلم قال يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رحمه الله قال الراسخون في العلم يعلمون تأويله، لو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه ولا حلاله من حرامه ولا محكمه من متشابهه. واختار هذا القول الإمام النووي رحمه الله فقال في شرح مسلم إنه الأصح، لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. وقال ابن الحاجب إنه الظاهر، وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم خصوصا أهل السنة فذهبوا إلى الثاني وهو أصح الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن السمعاني لم يذهب إلى القول الأول إلا شرذمة قليلة. واختاره القتبي قال وقد كان يعتقد مذهب أهل السنة لكنه سهى في هذه المسألة، قال ولا غرو فإن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. قلت ويدل لصحة مذهب الأكثرين ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله

إذا صنف كتابا أجمل فيه أحيانا ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه، وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من يطلعه على سره. وقيل لو لم يبتلى العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العالم في أبهة العلم على التمرد، فبذلك يستأنس إلى التذلل لعز العبودية. والمتشابه هو موضوع خضوع العقول لباريها استسلاما واعترافا بقصورها. وفي ختم الآية بقوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب تعريض بالزائغين ومدح للراسخين، يعني من لم يتذكر ويتعظ ويخالف هواه فليس من أولي العقول. ومن ثم قال الراسخون ربنا لا تزغ قلوبنا إلى آخر الآية، فخضعوا لباريهم لاستنزال العلم اللدني بعد أن استغاثوا به من الزيغ النفساني. وقال الخطابي المتشابه على ضربين، أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه، والآخر ما سما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله ولا يبلغون كنهه فيرتابون فيه فيفتتنون. وقال ابن الحصاري قسم الله تعالى آيات القرآن إلى محكم ومتشابه، وأخبر عن المحكمات أنها أم الكتاب لأن إليها ترد المتشابهات، وهي التي تعتمد في فهم مراد الله من خلقه في كل ما تعبدهم به من معرفته وتصديق رسله عليهم السلام وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وبهذا الاعتبار كانت أمهات. ثم أخبر عن الذين في قلوبهم زيغ أنهم هم الذين يتبعون ما تشابه منه، ومعنى ذلك أن من لم يكن على يقين من المحكمات وفي قلبه شك واسترابة كانت راحته في تتبع المشكلات المتشابهات. ومراد الشارع منا التقدم إلى فهم المحكمات وتقديم الأمهات حتى إذا حصل اليقين ورسخ العلم لم تبل بما أشكل عليه. ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدم إلى المشكلات وفهم المتشابه قبل فهم الأمهات، وهو عكس العقول والمعتاد والمشروع. ومثل هؤلاء مثل المشركين الذين يقترحون على رسلهم آيات غير الآيات التي جاءوا بها، ويظنون أنهم لو جاءتهم آيات أخرى لآمنوا عندها جهلا منهم، وما علموا أن الإيمان بإذن الله تعالى انتهى. وقال الراغب في مفردات القرآن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق، ومتشابه على الإطلاق، ومحكم من وجه متشابه من وجه آخر. فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط، ومن جهة المعنى فقط، ومن جهتهما معا. فالأول ضربان، أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة إما من جهة الغرابة نحو الأب ويزفون أو الاشتراك كاليد والعين، وثانيهما يرجع إلى جملة الكلام المركب، وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، وضرب لبسطه نحو ليس كمثله شيء. لأنه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع وضرب لنظم الكلام، نحو أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. تقديره أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة، فإن تلك الصفات لا تتصور لنا إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه أو ليس من جنسه. والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب: الأول من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو فاقتلوا المشركين، والثاني من جهة الكيفية كالوجوب والندب نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والثالث من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو اتقوا الله حق تقاته، الرابع من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها نحو وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، الثاني إنما النسيء زيادة في الكفر، فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه الآية، الخامس من جهة الشروط التي يصح بها الفعل ويفسد كشرط الصلاة والنكاح. قال: وهذه الجملة إذا تصورت علم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم. ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك، وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ العربية كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة، وضرب متردد بين الأمرين يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونه، وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ومواطن الكلام. وإذا عرفت هذه الجملة عرفت أن الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ووصله بقوله والراسخون في العلم جائزان، وأن لكل واحد منهما وجها حسب ما دل عليه التفصيل المتقدم انتهى. وقال الإمام فخر الدين: صرف الراء اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد فيه من دليل منفصل، وهو إما لفظي أو عقلي، والأول لا يمكن اعتباره في المسائل الأصولية لأنه لا يكون قاطعا لأنه موقوف على انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة، وانتفاؤها مضمون، والوقوف على المضمون مضمون والظني لا يكتفى به في الأصول. وأما العقلي فإنما يريد صرف اللفظ عن ظاهره لكون الظاهر محالا، وأما إثبات المعنى المراد فلا يمكن بالعقل لأن طريق ذلك ترجيح مجاز على مجاز وتأويل على تأويل، وذلك الترجيح لا يمكن إلا بالدليل اللفظي، والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف لا يفيد إلا الظن، والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية. فلهذا اختار الأئمة المحققون من السلف والخلف بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال ترك الخوض في تعيين التأويل انتهى. وحسبك بهذا الكلام من الإمام رحمهم الله، آنسهم الله، عوضهم الله الجنة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.